إذا كان يوم القيامة وحسب الله عبده وعجم عليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم، فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله الصوم الجنة. ولذلك ينبغي للعبد دائما أن يكون دعائه اللهم يعني إني أسألك عن أي شخص ظلمته فكافئه أو فأغنني يعني فأرضيه عني، هذا الدعاء مطلوب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبده وجاء بظلمة بمظالم كثيرة يقول الله سبحانه وتعالى للظلمة للمظلومين تأخذون حسناتكم؟ نعم نأخذ حسناتكم كلها. فيقول لو عوضتكم بهذا ويفتح لهم الباب ألا ترضون عنهم؟ لا لا لا ما نري حسناتي هذه قليلة عندنا فأعطنا هذا فورضين بذلك وينجو العبد بما عمله من الحسنة. هذا إذا تحقق رضا الله مثل العبد يرضي خصماءه ويعوذهم بما يرضون ويتنازلون عن حقهم، وإلا سيأخذون حسنات كلها. فيقول هنا إلا الصوم، على هذا إذا صح هذا الاستثناء معناه أن الصوم يبقى له وينجو بذلك. فيقول هذا قال برزخي، قال كنت استحسنت هذا الجواب إلى أن فكرت في حديث المقاصة ووجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال، حيث قال المخلص الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا الحديث، وفيه ما يؤخذ بهذا من حسناتي ولهذا من حسناتي، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. فظاهر أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال في ذلك. قلت صاحب الفتح هذا إن ثبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصيام من ذلك، فقد يستدل له بما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه كل الأعمال كفارة إلا الصوم، أصوم لي وأنا يثبت. كذا رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن محمد بن زياد لفظه قال ربكم تبارك وتعالى كل العمل كفارة إلا الصوم، ورواه قاسم وأصبه من طريق أخرى عن شعبة بلفظ كل ما يعمله ابن آدم كفارة له إلا الصوم، وقد أخرجه المصنف في التوحيد من عن آدم عن شعبة بلفظ يرويه عن ربكم قال بكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أعز به. هذا في صحيح البخاري والصوم لي وأنا أعز به، كل عملي بكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أعز به، فهذا إشارة بس ليس استثناء في صحيح البخاري، فحذف الاستثناء. وكذا رواه أحمد عن غندر عن شعبة لكن قال كل العمل كفارة، وهذا يخالف رواية آدم لأن معناها أن لكل عمل من المعاصي كفارة من الطاعات، ومعنى رواية غندر كل عمل من الطاعات كفارة للمعاصي. قد بين الإسماعيلي الاختلاف في ذلك على شعبة وأخرجه من طريق غندر بذكر الاستثناء، فاختلف فيه أيضا على غندر. والاستثناء المذكور يشهد لما ذهب إلى ابن عيينة، لكنه إن كان صحيح السند فإنه يعارض حديث حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولعل هذا هو السر في تعقيب البخاري لحديث الباب بباب الصوم كفارة، وأورد في حديث حذيفة، وسأذكر وجه الجمع بينهما في الكلام على الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. لكن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.